قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني الكرام درسا هاما يتعلق بالإسراء والمعراج ومباحث ذلك. أعد هذا البحث والذي سيناقش فيه أخي أحمد الجابري حفظه الله تعالى، ويناقشه إخواني حسين حفظه الله تعالى وأخي أحمد وأخي أبو ويس وفقهم الله جميعا لكل خير. فبداية بارك الله فيك شيخ أحمد وحفظك الله. الإسراء والمعراج بلا شك ثابت في كتاب الله عز وجل، أما الإسراء فلقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج فمن أي شيء في كتاب الله استل معنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما ذكرت فضيلتكم نعم الإسراء ثابت في سورة الإسراء بالآيات التي ذكرتها فضيلتكم، أما المعراج فهو استل من كتاب الله عز وجل من سورة النجم من قول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى آخر الآيات المتعلقة بهذا الأمر. يعني أستانا قل إن المعراج آياته موجودة في سورة النجم. نعم نعم. هل من سور أخرى تعرضت للإسراء والمعراج غير هاتين السورتين النجم والإسراء؟ لا والله أعلم. لا والله. أما الأحاديث فكثيرة. أما الأحاديث فكثيرة. إخواني لهم أسئلة في هذا الصدد. تواجد المسلم نحو الإسراء والمعراج. نعم، هو المسلم من عقيدته الصحيحة أنه يؤمن بالإسراء والمعراج إجمالا وبما جاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، حتى وإن كان هناك بعض الأشياء التي يعجز العقل عن إدراكها لكنه يؤمن بها إذا سلط النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العقيدة الصحيحة التي للمسلم تجاه دينه وتجاه الإسراء والمعراج. لكن هل له يوم محدد؟ تحديد ليلة الإسراء والمعراج، وهذا هو الأولى أن يقال الليلة لأن الإسراء كان في الليل، هذا الأمر اختلف فيه الفقهاء والعلماء في تحديد الليلة. أما عن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شيء صحيح مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي وقفت عليه هو حديث أورده المقدسي رحمه الله وتكلم عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل شهر رجب، وأثبت أن هذا الحديث لا يصح سنده. يعني إجمالا لا يصح الإسراء والمعراج تأريخ. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تأريخ. بذلك تأريخ. يعني ليلة 27 من رجب كما كانوا يقولون لزعيم سبق، ليلة الإسراء ودعناك إلى غير ذلك. نعم. يعني ليلة الإسراء المعراج لم يثبت أن ليلة 27 من رجب. نعم إذا حكم الاحتفال بها هم من ثم لم تثبت إذا ليس الإسراء. نعم. نعم. إذا لم تثبت أن ليلة 27 لم يثبت أنه حصل احتفال. نعم. وبهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لما لم يعلم عن السلف أصلا تحديد ليلة لها ازداد ذلك على أنهم كانوا لا يهتمون بتلك الليلة ولا يقيمون فيها. إذا لا صيام ولا احتفال، يعني صيام 27 رجب بخصوصي ليس فيه أيضا نص. نعم يا شيخنا حضرتك. هل يعني الأفضل للخطباء في هذه الأيام أن يخطبوا عن ليلة الإسراء والمعراج فيكون ذلك إشعارا للناس بأنها ثابتة في هذه الليلة، أم يبينوا للناس يعني البدع والأمور وأنها غير ثابتة في هذه الليلة؟ يعني أفضل الخطباء ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا كان الخطيب يتناول هذا الأمر من باب تنبيه الناس على الضعيف وعدم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يشاع في هذه الأيام من أحاديث ضعيفة ومكذوبة وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فهذا له وجه وهو وجه حسن من باب اغتنام الوقت في هذه الأيام، والله أعلم. وإن قال قائل إن الرسول لم يخطب في هذه الأيام بهذه. نعم هذا وجه. لا وجه. نعم. نعم. موضع الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، هناك متون جاءت في تحديد المكان. تحديد المكان. نعم نعم، وردت عدة روايات في تحديد لهذا السؤال أهميته. نعم يعني إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يعني إن ثبت وأراه لا يثبت أسرى به من بيت أمهانه. نعم. وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام فسيكون بيت أمهانه أطلق عليه. نعم. مسجد حرام ومن ثم تكون الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة. نعم. نفس الفضيلة. فأخوك يسأل سؤالا قلت وردت عدة روايات هل أسرى بالرسول من المسجد من الحطيم من بيت أمهانه من أي مكان أسرى بالرسول الله. جزاك الله خيرا. أما الرواية التي ورد فيها أنه أسرى به عليه الصلاة والسلام من بيت أمهانه فهي ضعيفة الإسناد لا تثبت. وكذلك روي أنه أسرى به من شعب أبي طالب وهذه الرواية أيضا لا تثبت. أما الروايات الثابتة فهي يعني إذن الآن عفوا تفضل فإذا ضعفنا رواية أسرى برسول الله من بيت أمهانه فلن نستدل بهذه الرواية على أن الصلاة نعم. في مكة كلها بمئة ألف صلاة. نعم. هناك استدلالات أخرى. نعم. هناك استدلالات نعم. أخرى. نعم. لكن هذا كدليل لأن بعض المستدلين على أن الصلاة بمكة كلها بمئة ألف يستدلون بها. فالآن هو ضعف. نعم. نعم. أما الرواية الثابتة ففيها أنه صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيته وهو بمكة وفيها أنه أخرج إلى الحجر أو إلى الحطيم عند الكعبة. بيت رسول الله كان قريب من الحرم. صلى الله عليه وسلم. لا أدري شيخ. لا تدري. ألم يكن الأول أن تدري؟ لأنها مهمة. بل لكن سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام. وقلت إن الرسول فرج عن سقف بيته وأسرى به من مكة من بيته. فأيضا سأطلق على البيت الرسول أنه مسجد نعم. أنه حرام هذا صحيح يا شيخنا لكن ينبغي أن هذا يركز فيه للفائدة. نعم شيخنا لكن هذا لن ينبني عليه الآن في قصة الإسراء كبير فائدة لسبب ينبني عليه في الفقه. نعم أنا أتكلم في الصلاة. نعم لأنهم يتكلمون الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك روايات رواية جاءت أنه كان في بيته ورواية في الحجر والحطيم وكلاهما روايتان ثابتتان. سؤال الحجر يختلف عن الحطيم أو هو هو هو إن شاء الله إذا العصر العصر قد يوهم. نعم العصر قد يوهم. نعم وما الحجر هو الحطيم إذا الحجر أو الحطيم. الحطيم هذا المسمى كان في الجاهلية بعد الإسلام صاروا يسمونه كان الاسم الشائع أكثر استخداما الحجر. وما هو وهو القوس الذي يحيط بالكعبة ويدخل فيه الميزاب يعني هو البناء الذي هو من الكعبة. نعم هو من الكعبة. نعم. لأن الكعبة لم تتمم عند بنائها على قواعد إبراهيم. نعم الفقر الذي تراهم أنا. نعم نعم سؤالك أجيب عليه. نعم. انتهيت فقط يا شيخنا يعني للجمع بين الروايتين الآن ما أجيب لنا من أين أسري برسول الله كما سألك أخوك. لا زلت أواصل هذا فنقول أنه أخرج من بيته كما جمع العلماء بين الحديثين أخرج من بيته ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى الحجر أو الحطيم حيث تم هنالك شق صدره عليه الصلاة والسلام ومن هناك بدأ الانتقال والرواية تتحمل هذا يعني في رواية تفيد أنه أخرج من بيته ونقل إلى الحطيم أو الحجر وهنالك شق صدره بهذا التفصيل أو هذا جمع لبعض العلماء ليس بهذا التفصيل الذي نذكره لكن التفصيل هذا ذكره العلماء. نعم الجمع نعم شيخنا الجمع نعم. نعم هل الإسراء كان بالروح والبدن أم كانت رؤية منامية؟ نعم الراجح والله أعلم والذي عليه جمهور العلماء أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان بروحه وجسده معا. يعني أخوك لفت النظر إلى شيء تفضل. قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نعم. ما هي الرؤيا التي أراها الله رسوله عليه الصلاة والسلام كانت رؤيا يعني قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فسر لي هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خلف ابن عباس في هذا؟ خلف ابن عباس نعم لكن الأسانيد إلى المخالفين لا تثبت. هناك يعني تعني قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أنها رؤيا عين يقظة. نعم هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والمخالفين يعني الرؤيا المناظر التي رآها تقصد. نعم يا شيخ في الليل. أيضا يدل على صحة قول ابن عباس بخلاف صحة الإسناد قوله تبارك وتعالى فتنة للناس ومعلوم أن المنام مهما رأى الإنسان فيه فليس فيه اختبار وليس فيه فتنة لأحد وإنما الاختبار يكون في شيء عظيم بخلاف ما يتعود عليه الناس يعني يكون في ذلك. أريد سؤالا بناء على سؤال أخي أبي أويس قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس هل استقصيت أقوال المفسرين فيها؟ هل أطبق المفسرون على أنها رؤيا عين، أم منهم من قال إنها رؤيا منامية وكانت إرهاصا؟ نعم يا شيخنا، هناك من قال، أنا ذكرت أن هناك ممن خالف ابن عباس، من خالف ابن عباس من الصحابة، من قال أنها رؤيا منام، لكن الأسانيد لا تثبت إليه. من الصحابة؟ نعم. لكن من غير الصحابة؟ من غير الصحابة نعم، هناك من يقول بهذا القول أنها كانت رؤيا منامية. نعم، وشنع الطبري رحمه الله على من قال بهذا القول. نعم. شفنا مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسرائيل، يعني هل الأمر ثابت؟ ثابت. نعم نعم، وقعت حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل ليلة الإسراء، وذلك حينما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد عند حليمة. ولا يقصد كم مرة، أنا أقصد كل وقت شق الصدر أثناء الإسراء. نعم ثابت، هذا ثابت في الصحيح. ثابت. نعم. نعم. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بدابة عظيمة وهي البراق، فما معنى البراق؟ نعم، البراق لما سمي بهذا الاسم اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أنه مشتق من البرق لسرعته، نعم، ومنهم من قال مشتق من البريق لبياضه، ومنهم من قال أنه جاء على غير اشتقاق، وأن هذا اسم سمي به. وصفه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أتيت بدابة طويل أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. هل هناك فئات من المنسوبين للإسلام المتسمين بالإسلام أنكروا قصة الإسراء والمعراج؟ قال العلماء أن حديث الإسراء لم ينكره إلا الزنادقة والملحدون، أما أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام فلا ينكرون الإسراء، لأن من أنكر الإسراء كما قال ابن الهمام رحمه الله منكر الإسراء طال على علم به يكون كافرا، أما منكر المعراج فيكون مبتدعا. هل هناك من أنكر المعراج من أهل القبلة؟ من المسلمين. من المسلمين لا ينقلون ذلك على أحد. غاية ما ينقل في هذا الباب أنهم يؤمنون به لكنه يجعلونه مناما أو بالروح فقط حتى يتجنبوا الكلام في غير ذلك. يعني الذين ينكرون المعراج من المسلمين لا ينكرونه أصالة، إنما يؤولونه أنه كان رؤيا منامية. نعم يا شيخ. لكن لم يثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أنكر الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس؟ نعم، قبلا بآية الإسراء. نعم، ثبت عن حذيفة. هذا ثابت أولا؟ نعم، أو ليس مثال. نعم، ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره أن حذيفة رضي الله عنه كان ينكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في بيت المقدس مستدلا بالآية، وكان يقول لزيد بن حبيش سائله كان يقول له: هل تجد في القرآن أنه صلى فيه؟ يقول: اقرأ القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذا خلاف الجماهير. نعم، لكن هذا خلاف الصحابة رضي الله عنهم عموما. نعم، أثبتوا صلاته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن يفهم من هذا أن كلام حذيفة صحيح. نعم، بل هذا من المأخوذ على حذيفة. نعم، ابن اليمان رضي الله عنه. نعم، وهذا لأن حذيفة ليس عنده باقي العلم الذي كان عند غيره من الصحابة. نعم، ممكن يكون يا شيخنا أقوى من هذا، أن هذا رأي حذيفة وهذا قول الصحابي، والآخر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت. من علم حجة على من لم يعلم. نعم، والمثبت مقدم. نعم نعم شيخ. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو مارد في رحلة الإسراء. مار ولا مارد؟ مارد يجوز الوجهان. لا، كيف هنا أنت ذكرتني بقول القيل لابنه: كلما سألك شخص عن شيء قل يجوز فيه الوجهان. فجاء شخص قال: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فقال: في المسألة وجهان. فقال له رجل: كفرت. فرجع إلى أبيه يقول: يا أبي كفروني. قالوا لي: أفي المسألة أفي الله شك؟ قلت: في المسألة وجهان. قال: نعم، في المسألة وجهان. قال: كيف؟ قال: أفي الله شك أو شك؟ على الرفع والضع. لا أدري، نسأل أفصح. أنا أقصد مرة ومرتين. نعم، بالفتوى. أقول: النبي عليه الصلاة والسلام مرة في ليلة الإسراء على موسى عليه السلام هو قائم يصلي في قبره. نعم، هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، فكيف الجمع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما صلاة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في قبره فهذه ثابتة في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بموسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. فالعلماء طبعا يجيبون عن هذا الإشكال بأكثر من وجه. ما معنى الكثيب؟ الكثيب هو التل المرتفع من الرمل، الرمال. نعم. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. مهيلا. جزاكم الله خير. فيقولون الإجابة عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الأنبياء في قبورهم كالشهداء، بل هم أفضل من الشهداء، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشهداء أحياء عند ربهم، فلا مانع في تلك الحياة. وما السؤال الذي كان موجها؟ الجمع بين صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره وبين أن أعمال الآخرة وأعمال البرزخ قد قطع عمل الإنسان فيها من صلاة وصيام وغير ذلك. أو أضف إليه سؤال آخر، كيف رأى عند الكثيب الأحمر؟ نعم. ورأى في المسجد، ورأى في السماء السادسة. مهلا علينا يا شيخنا. جواب سريع. أن الله على كل شيء قدير. نعم هكذا كنت سأقول. نعم. أما فيقولون الإجابة من أكثر من وجه على هذه الصلاة، أولا أنهم كالشهداء بل هم أفضل من الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم، فلا مانع من أن يذكروا الله عز وجل، أن يصلوا، أن يفعلوا مثل هذه الطاعة. هذا وجه. الوجه الآخر أنهم قالوا أن أعمال الأخرى صبر مسألة عقيدة يعني التزوج، يعني هل تتصور مثلا أنه بالإمكان أن يكون الرسول الآن قائم يصلي في قبره محمد عليه الصلاة والسلام كتصور؟ أي؟ هل هذا وارد يعني؟ هل في أي نص يشهد هذا؟ لا لم يرد هناك نص، ليس عندنا نص، لم يرد عندنا نص. إذا قيل أن الله أحيا موسى حتى يراه النبي على هذه الحال، وانتهينا وبنينا على الأصول أنك ميت وأنهم ميتون، نعم ألا يستقيم لنا الأمر؟ لا يستقيم إن شاء الله. كما أحياه الله في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، أحياه الله عند الكثيب الأحمر، والله على كل شيء قدير. نعم إن شاء الله. نعم. طيب سؤالك يا أحمد، بعد ما يعني قد ثبت أنه لا يثبت في يوم الإسراء والمعراج تاريخ ليلة الإسراء والمعراج تاريخ، الآن نرى احتفالات وبعض الناس توسع على بعضها في المأكل والمشرب، هل من نصيحة لهم في هذا الأمر أم هذا من النصيحة؟ الآن نريد تحرير مسألة علمية للآن، خلاص الناس عرفت أنه لم يثبت، وأولو الألباب منهم سيتبعون. نعم، هل لك من سؤال فيما يتعلق بقضية الإسراء والمعراج؟ ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في ليلة الإسراء بالمسجد الأقصى، هل يعني أحد من أهل العلم أنكر هذا الأمر؟ مر بنا كلام حذيفة رضي الله عنه في إنكار الصلاة عموما، يعني أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء الأولى، وعندما سلم على أبينا آدم فرأى أن آدم يتلفت يمين وشمالا، فمرة بكى ومرة ضحك، فلماذا بكى ولماذا ضحك؟ هذا كان في الإسراء أو في حديث رؤيا سمرة بن جندب؟ لا يا شيخنا، هذا في المعراج. نعم. نعم هذا ثابت في حديث المعراج، أنه لما على السماء الأولى وجد آدم عليه الصلاة والسلام قال فإذا نظر قبل يمينه بكى ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى أسود عن يمينه. نعم، فرأى عن يمينه فسأل فقال، فقيل له أنه إذا نظر عن يمينه رأى نسم بنيه من أهل الجنة فضحك واستبشر، وإذا رأى عن وإذا نظر عن شماله رأى نسم بنيه من أهل النار فبكى لحالهم وحزنا عليهم. هذا ثابت في الحديث. لكن في حديث يا شيخنا تكرمت يعني مشهور في هذه الأيام أن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإسراء مر على جني معه شعلة من النار، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه الله عز وجل دعاء قاله فذهب عنه هذا الخوف. هذا الكلام ثابت. هناك من أهل العلم من حسن هذا الحديث بمجموع طرقه وحكم عليه بالصحة، ولكن يبدو الله أعلم أنه ضعيف. التحرير أنه ضعيف. التلطف في موقف يحتاج إلى حزم. نعم الحديث لا يفهم. يا أخ أحمد الله يحفظك، وردت في حديث طويل عند البخاري من طريق شريك بن عبد الله اختلافات عن سائر الأحاديث في قصة المعراج. نعم. من اختلافات مثلا في منازل بعض الأنبياء. صحيح. يعني مثلا رأى موسى عليه السلام في السابعة. في السابعة. نعم. والروايات الأخرى على نفس. على غير ذلك. نعم. يقول مثلا في الحديث ثم دنا الجبار فتدلى. نعم. والمعلوم أن الذي دنا فتدلى جبريل. هو جبريل عليه السلام. نعم. فما القول في هذا يعني الحديث من ناحية الصحة والضعف؟ في البخاري. نعم. أعرض مسلم عنه وأشار إليه إشارة فقط. صحيح. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، روى هذا الحديث كما تفضلت فضيلتكم شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وخلف شريك رحمه الله من باقي الرواة، وعد علماء الحديث أخطاء لشريك في هذا الحديث زادت عن 10 أخطاء، عدها الحافظ ابن حجر في الفتح وابن القيم وغيرهما من العلماء. وصل بها ابن حجر إلى 13 إلى 4 نعم إلى 14 خطأ نعم. فكلها هذه أخطاء، ومن الأخطاء كما ذكرت فضيلتكم وليس هذا بحسب، بل ذكر في هذا الحديث أنها كانت مناما أصلا وأنه استيقظ في نهاية نعم الأمر. نعم في يعني كان أشدها خطأ كما قال بعض الحفاظ قوله ثم دنا الجبار فتدلى. نعم. قال البعض إن هذا أشد خطأ في البخاري كله. نعم صحيح. ثم دنا الجبار فتدلى. نعم صحيح. نعم اعترض عليه بذلك. فالعلماء رحمهم الله ردوا على شريك هذه الأخطاء التي أخطأ فيها، وصوبوا فعل مسلم حينما أشار إلى الحديث فقط ولم يسق لفظه، وأشار إلى اضطراب شريك فيه حيث قال زاد ونقص وقدم وأخر. الإمام مسلم. الإمام مسلم نعم. يعني الإمام مسلم لم يخرج الحديث. نعم. إنما أخرجه البخاري. نعم. ذكر مسلم سند الحديث فقط. ولم يقل قدم فيه وآخر وزاد فيه. نعم شيخ. ونقص. قال بأن يقول خالف فيه. نعم. ووافق. نعم. نعم شيخ. لا عفوا يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كان عندي استفسار صغير بالنسبة لموضوع الإسراء والمعراج. هو بعض العلماء يقول صغير خطأ لأن الصغير لا يصغر. تمام. نعم. شكرا يا شيخ. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسرى به إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء إماما. على أساس سلام. وبعد ذلك عرج إلى السماء سما سماوات العلى. وفرض عليه الصلاة هناك. فكيف صلى بالأنبياء قبل المعراج وهو فرض عليه الصلاة أثناء المعراج؟ يعني يقول ما صفة الصلاة التي صلاها النبي بالأنبياء؟ فيقول أشد من ذلك قبل أن يسرى بك أن يصلي بمكة. نعم. لكن صفة تختلف عن نعم. الصفة عندك شيء في هذا. أحسنت شيخنا جزاك الله خير. هو في بعض الروايات أنه صلى فيه ركعتين، يعني هذه زيادة فقط في المسجد. نعم. لكن في بعض الروايات أنه صلى فردا بالأنبياء، يعني لم يحدث تفصيلات واضحة للصلاة بركوع بسجود بالأنبياء. نعم. إجمالا وقوله لم يقل فرضا يا شيخ، يقول حضرت الصلاة. لا لا، الرواية تقول فحانت الصلاة فأممتهم، ولا يعني هذا أن هناك وقت صلاة حاضرة، وإنما يعني ربما يعني هذا الصلاة. ولكن لم يقل ابن كثير رحمه الله في وجه الجمع أن تكون هذه الصلاة التي حانت بعدما فرض الله عز وجل عليه صلاة. ليس هذا محل الإشكال عند ابن كثير رحمه الله. ابن كثير أعاد هذا الإشكال اللي هو أنه جعل الصلاة بعد نزوله من المعراج لسبب آخر. هذا السبب سؤاله عن الأنبياء في السماء مع كونه رآهم في المسجد قبل أن أول سؤال طرح. نعم. أن الله قادر على كل شيء. نعم. أن الله قادر على أن يطلع النبي على موسى عند الكثيب الأحمر وفي المسجد الأقصى وفي السماء. نعم. نعم. السؤال يا شيخ أحمد الله يحفظكم، السؤال مكروه في قصة الإسراء والمعراج. بالطبع أمور كثيرة جدا يذكرها العلماء، منها أن جبريل وصل مع النبي إلى مكان وقال تقدم أنت يا محمد، فأنا إذا تقدمت احترقت وأنت إذا تقدمت احترقت. هل هذه الرواية ثابتة؟ لا تثبت يا شيخنا والله. كان عند سدرة المنتهى وعند ماذا؟ نعم عند سدرة المنتهى يقولون، يعني في هذه الرواية التي ذكرتها فضيلتكم. ما معنى سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى هي شجرة أصلها في السماء السادسة. شجرة سدر. شجرة سدر. نعم. نقها هي ثمار السدر. تشبه يعني ثمرة السدر تشبه العنب الأحمر قبل أن يشتد. معروف عند العرب. نعم. أخونا حسين يعني. نعم. فهذا اللقط كان كقلال هجر، وورق الشجرة كان كآذان الفيلة. وفي تفسير قول الله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال ابن مسعود غشيها فراش من ذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشي فما أحد يستطيع أو لا أحد يستطيع. يعني شجرة سدرة عادية. نعم. لكن أصابها من أمر الله ما أصابها فتغير، فازدادت حسنا وجمالا لا توصف. نعم يا شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رددت حق الرد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. طيب. كان عندي سؤال يا شيخنا في موضوع الإسراء والمعراج. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى وبعد كده أعرض به إلى السماء. نعم. طيب هو لما كان بيعرض به للسماء وكان جبريل يستأذن الأنبياء في السماء بالدخول، لما كان جبريل يستأذنه للدخول في السماء كان بيسأله من أنت؟ يقول له جبريل. ومن معك؟ مع محمد. يقول له هل أرسل إليه؟ طيب ازاي وهو صلى بيهم تحت وكان الانبياء شايفينه تحت وعارفين ان هو امر بالرسالة؟ انت واخد بالك؟ اي نعم افهم السؤال. هو الاخ يريد شبه منكري الإسراء والمعراج أو منكري المعراج، كيف أن الرسول صلى بهم وبعدها جاء يصعد فبيستأذن؟ قل من؟ قال محمد. جبريل قال ومن معك؟ قال محمد. هل هو رأى قبل أن يفتح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني الأخ السائل خلط أمرين، خلط بين خزنة السماء والذين يفتحون أبوابها وبين الأنبياء، فالذين كانوا يسألون عن المجيء هم الموكلون بفتح السماء، فتح أبواب السماء، يعني ليس آدم وليس آدم وليس الأنبياء. نعم. هذا أولا. الأمر الثاني أن معنى قول الخزنة وهل أرسل إليه أو قولهم أو قد بعث إليه، أي أرسل إليه للمجيء إلى السماء، هذه لا تخصنا الآن في السؤال. نعم. السؤال هو يسأل فقط كيف أن آدم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى بآدم في المسجد الأقصى وبعدها جاء لا يعرفه في السماء. نعم. فأجبنا. أما موضوع كيفية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو رآهم في المسجد ولما صعد في السماء كان يسأل من هذا، فيقول جبريل عليه السلام، هذا آدم عليه السلام، هذا إدريس، هذا فلان، إلى آخر الحديث. فللعلماء في هذا وجهان للجمع. الوجه الأول أنهم قالوا أن الصلاة كانت بعد نزوله من العروج. هذا من فيه؟ نعم. أو أنت تقره؟ لا أقره. إذن لا تعتمده أصلا، يعني حتى لا يحصل تشويش على بعض إخواني. نعم. أنت لا تعتمده، إذن ابني على روايات الثوابت الصحاح أنه صلى بهم قبل العروج عليه الصلاة والسلام. والوجه الآخر أن يقال أن الهيئة قد تغيرت وأنه رأى عليه الصلاة والسلام لما رأى في هيئة أخرى سأل عنهم. نعم. والله تعالى أعلم. نعم. ألا سيؤخذ أدبا أو من فعلا من اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام دابة في المسير ورفتها بالصخرة يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ بالأسباب؟ بلى، هذا واضح. يعني إنكار، يعني أخونا الشيخ أبو ويس يسأل عن ربط النبي صلى الله عليه وسلم الدابة لما وصل إلى بيت المقدس، وهذا ثابت، وهذا كان ينكره البعض احتجاجا على أن الله عز وجل هو الذي سخر البراق للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن العلماء يجيبون كما أجاب فضيلة الشيخ مصطفى أن هذا راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. لما في الصعود للسماء، لما صعد إلى السماء، نعم، وجد ترحيبا عظيما من الأنبياء. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحسوا في وجوه من دحنات التراب فكيف الجامع؟ نعم. كيف الترحيب العظيم من وجهة نظر؟ غاية ما وجد مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، هل زيد عن ذلك؟ هذا ترحيب جميل، يعني ترحيب يعني ليس إطراء، ليس إطراء، إذا ليس للسؤال معنى. إذا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ليس إطراء، يحتاج إلى جمع، مثل ما يرحب بأي قادة. نعم. إذا يرحب منه هذا بشكل يعني إذا بلا شك المخاطبة بالحسنى مطلب، والترحيب في حدود عدم الإطراء مطلب، استقبال الضيف وما شابه ذلك يعني بالترحيب. نعم. يقول مرحبا، استقبال كلمة مرحبا أحسن من هلو. نعم. هلو كلمة العازم. نعم. شيخنا يعني نريد أن نعرف الصحيح الثابت الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه. هذا شيء طويل، يعني أنت تسأل أسئلة يا أخ أحمد، أسئلة يعني يتحملها المقام. الصحيح الثابت في مثلا 10 روايات في الباب صحيحة كلها، إذا ذكر رواية واحدة منها تستنفذ المجلس كله. صحيح. فلو ركزت على المطلوب. طب ممكن يا شيخنا الأمور اللي الضعيفة المنتشرة يبينها لنا؟ أيضا نفس الشيء. الضعيف أكثر من الضعيف. ذكر أهل التاريخ أن إدريس عليه السلام من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى فقال آدم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وكذلك إبراهيم عليه السلام، ولم يقل إدريس مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بل قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا يكون كما يقولون سبق عرشك ثم انقش. يا شيخ. نعم. يا شيخ حسين. حاضر. طيب نسمع السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. عم الشيخ بحالك؟ الحمد لله. في سؤال عندي بس بخصوص الإسراء. هو أنا عرفت إن لما أسر الرسول صلى الله عليه وسلم في هناك في المسجد الأقصى، وقتها المسجد قريت كلام من المسجد ما كانش مبني في الوقت ده خالص، ما كانش لسه لم يبنى أصلا المسجد. فلما رجع هو ماذا؟ عفوا اسمح لي كفار قريش، اسمح لي، من قال لك المسجد لم يكن بني؟ هو اللي كان مبني الهيكل بتاع الهيكل بتاع اليهود. لا يعني انا اسال سؤال، يعني من قال لك ان المسجد لم يكن بني وربك يقول من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ ما هو اللي بناه، اللي بناه احنا درسناه في التاريخ. لا التاريخ شيء، شوف المسجد مروان. لا لا شوف شوف يا شيخ، المسجد اللي درسته في التاريخ شيء وكتاب الله شيء، اي شيء يتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله اطرحه الكتاب العزيز. تاريخ كما ترى مزيفة بجلها. نعم. حتى يكوز التاريخ ويتكلم عن المسجد الذي ينعى عبد الملك الذي يتكلم عنه كمسجد قبة الصخرة وليس مسجد الأقصى، أما البيت المقدس كما ذكرت فضيلتكم. وأيضا كان معلوما عند العرب بدليل أن أهل قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعت لهم بيت المقدس لما نقل الله صورته للنبي. وأين المسجدين بني أول؟ المسجد قبة الصخرة أو المسجد الأقصى؟ لا يقصد حديث تقصد أي نعم أي المساجد بني أول يا رسول الله؟ قال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، كم بينهما؟ 40 نعم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم بموسى فبكى، فلماذا بكى موسى عليه السلام عندما مر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمرور النبي صلى الله عليه وسلم بموسى الذي يسأل عنه أخونا حسين، هذا كان في السماء السادسة التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها موسى عليه السلام. وقد بين موسى عليه الصلاة والسلام سبب بكائه في الحديث، فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: أي ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. بهذا اللفظ رواية ثابتة؟ نعم. أو فيها كلام؟ لا ثابتة إن شاء الله. الحمد لله. ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه قوما يخدشون بأظافرهم بأظافر من نحاس صدورهم؟ بلى ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بنت ماشطة فرعون ثابتة في المعراج؟ هذا الحديث نعم شيخنا، هذا الحديث حديث ماشطة بنت فرعون، ويعني أترك المجال لحضرتك تبين للناس هذا الحديث أولا ثم نتكلم عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في رحلة إسرائه على مكان ما فشم ريحا طيبة، فسأل جبريل: ما هذه الريح؟ قال: هذه ريح بنت ماشطة فرعون، شأنها أن ماشطة بنات فرعون التي كانت تمشط يعني تسرح لبنات فرعون شعورهن، الماشطة هي التي سمعها الناس الكوفير اسمها الشرع الماشطة، كانت تمشط لبنت من بنات فرعون، فسقط المشط أو المشط أو المشط من يديها، فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: أولك رب غير أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك هو الله سبحانه وتعالى. قالت: أخبر أبي بذلك؟ قالت: أخبري. فأتي بها إلى فرعون لما أخبر، قال: لا لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله. فتهددها فلم تأبى بتهديده، فأتى ببقرة محماة من نحاس أشعل عليها النار حتى انصارت يعني، وأتى بأبنائها أمام عينيها يأخذهم طفلا طفلا يضعهم على بقرة النحاس فينصير أمامها في الحال. فجاء الطفل الرضيع أخذ من ثديها كي يوضع على البقرة، فكأنها تقاعست شفقة على هذا الرضيع، فنطق الولد قائلا: يا أمة اثبتي فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. ثم أحرق الولد، فجيء بها، فقبل أن يفعل بها هذا سألت فرعون سؤالا، طلبت منه طلبا، قالت: لي عندك طلب. قال: ما هو؟ قال: قالت أن تجمع بيني وبين عظام بني وتدفن في مكان واحد. قال: ذلك لك بما لك علينا من الحق. ثم وضعها أيضا فصورت كما صور أبنوها، وأخذ العظام فدفنت في مكان فكانت تشيع منها ريح طيبة، ريح ماشطة بنت فرعون مع أبنائها. السند من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، فبعض العلماء يقولون عطاء بن السائب هذا مختلف، والراوي المختلط يقبل منه ما رواه قبل اختلاطه قبل تخريفه يعني، ويرد ما رواه بعد الاختلاط. فالبعض يقولون حماد بن سلمة روى ناطا بعد الاختلاط فيضعفونه، لكن الجمهور يقولون روايته حماد بن سلمة عن عطاء بن سيب كانت قبل الاختلاط، وهذا رأي الأكثرين والله أعلم. أحسن الله لك يا شيخنا. عفوا يا أخ أحمد قال الاتصال. السلام عليكم. نعم واصل. أحسن الله عليكم. هو كما ذكرتم والخلاف كما ذكرت فضيلتكم ومراية حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو كما ذكرتم أن رأي جمهور العلماء على أن حماد سمع من عطاء قبل الاختلاط، والله تعالى أعلم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج أيضا أقواما يأخذون شفاههم، تقرض شفاههم، تقرض شفاههم. نعم مقرض منها. نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجيب لا تفضل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أسري بي مررت بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. هم يتلون الكتاب، هم يتلون الكتاب. عفوا يا أخ أحمد، يعني المنكرون للمعراج ورحلة الإسراء كفار من الكفار. نعم. يعني ما الرد الأمثل عليهم في هذا الباب من الكفار؟ نعم. طيب أستاذنك. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. والله نحبك في الله يا شيخنا. أحبكم الله الذي أحببتمونا له. يا شيخنا كنا نسأل سؤال بالنسبة عن الشرع والمعراج. تفضل. طب هل رأى موسى سيدنا محمد ربه في الإسراء والمعراج؟ نعم. أجيبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح فيها أيوه حاضر. والراجح فيها والله أعلم ما ذهب إليه جمهورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في تلك الليلة، لم يرى ربه. ومن المستدل له أن الكتاب العزيز قول الله عز وجل تدركه الأبصار، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، رأيت نورا. هذا في السنة. نعم أنا لم أسرد الأدلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يفتح عليك وبارك فيك يا رب. وياكم. بالنسبة لرحلة الإسراء والمعراج، هل هي كان المقصود منها التسرية على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن في بعض الناس بتقول إنه يعني حب ربنا سبحانه وتعالى حب يسري على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل فرض الصلاة فقط وتعظيم شأن الصلاة عند للمسلمين يعني. وبارك الله فيك يا رب. فيكم وفيكم. فهمت سؤال؟ نعم يا شيخنا. أجيبه. الجواب أولا من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فهذا إجمالا من كتاب الله عز وجل. أما باقي الأقوال التي ينقلها بعض العلماء من أن هذا كان فيه تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجه خديجة رضي الله عنها، بعد موت عمه أبي طالب ولما اشتد عليه الإيذاء، كل هذه أقوال يعني ينقلها العلماء ليس بين أيدينا. لا قد يحدث توافق. نعم أنا قد يحدث توافق. هذا الكلام ينقله نعم العلماء. لكن في إضافة في كتاب الله أيضا لفتة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نعم يا شيخ. فهو اختبار لإيمان المؤمن القوي الذي صدق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا اختبار لضعف الإيمان. نعم. يعني ما يأتي واحد يقول أنا أسري بي ليلا وعرج بي إلى السماوات وهو معنا في الصباح. نعم. فإذا كنت مؤمنا أنه رسول من عند الله حقا قلت الله على كل شيء قدير. نعم. غير ذلك لن أصدق. نعم يا شيخنا. فأيضا كانت فتنة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أحسن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. واصل. هل سمع الصديق؟ السؤال حسن. طب يقول هل سمع الصديق رضي الله عنه بالصديق أو لقب بالصديق لكونه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالإسراء والمعراج؟ أما تسمية الصديق التسمية أبي بكر أو تلقيبه بالصديق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت كما في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان واهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فإنما عليك نبي. هذا موضوع آخر، أنا أتكلم عن تسمية لا سبب، هو ليس عن جزئية سبب تسمية صديق. أما عن سبب التسمية هل لقب بذلك لما جاء في بعض الروايات أنه لما جاء المشركون يسعون إلى أبي بكر فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد في جزء من الليل ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نذهب إلى هناك، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق إني أصدقه في أبعد من ذلك فلقب الصديق. هذا المتن ورد في عدة روايات مرسلة قد ترتقي بمجموعها إلى التحسين كما فعل بعض العلماء، وإن كانت كل على حدة فيها ضعف للإرسال الذي فيها. يعني أنت بما حكمت عليه إجمالا بالحسن يبدو الله أعلم يا شيخنا أنه يحسن بمجموع طرقه. كل الطرق مرسلة، كل الطرق ضعيفة إما مرسل وإما في إسناده ضعيف. نعم. السلام عليكم. تفضل شيخ مصطفى. نعم حضرتك السؤال اللي كان جاء من اخ اللي قبل مني بيقول ان هو النبي راى ربنا ولا لا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم ولقد راه بالافق المبين، فارجو من حضرتك تجاوبني يعني او ترد عليا. طيب عندك جواب؟ نعم عندي جواب، وجوابي هو ما أجابت به عائشة رضي الله عنها على مسروق بن الأجدع حينما قالت له كما في صحيح مسلم يا أبا عائشة من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقال لها مسروق مهلا يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي علي، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو جبريل. يعني لقد رآه بالأفق المبين جبريل عليه السلام. نعم. عفوا اختصرت عليك للأخ. السلام عليكم. نعتذر إليه لأن عفوا. نعم. فلقد رآه بالأفق المبين رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. أنا شكرا حولتك من قبل ضعفت حديث اختصام الملأ الأعلى وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، إذن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لا يقظة ولا منام، رأى بقلبه رأيت نورا. شنو هل رأى النبي لكن عذرا؟ طيب صدنا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل كلم الله عز وجل يعني ثبت هذا الأمر؟ الرؤية فيها أنت اخترت الرأي القائل بأن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج أليس كذلك؟ بلى يا شيخ. هل قال أحد من الصحابة أن النبي رأى ربه ليلة المعراج؟ نعم قال بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وثبت ذلك عنه. عبد الله بن عباس قال وما تتعجبون منه أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن اعتراض أم المؤمنين بأمرين لا تدركه الأبصار. نعم. وبقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. السؤال القائم. نعم كنت أسأل أخي هل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ بلا وسط. نعم الكلام ثابت من خلال قصة فرض الصلوات الخمس. ارجع يا ربك فاسأله التخفيف. نعم. هل كان صريحا؟ قوله عليه الصلاة والسلام لموسى راجعت ربي حتى استحييت، هذا فيه ما يفيد أنه والصعود والعروج. يعني ليس هناك، لو كان جبريل لم يلجأ إلى أن يصعد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. تفضل حضرتك. أنا سمعت حديث مرة من واحد صحابي عن سيدنا محمد في الإسراء خرج من مكة إلى المدينة فصلى ركعتين إلى المهجر ثم إلى مصر وعبر بالنيل وعد على قبر ماشطة سيدنا فرعون ثم صلى ركعتين في جبل الطور، فأريد السؤال عن هذا الحديث هل صحيح أم ضعيف؟ لا يصح والله أعلم. لكن قصة بنت فرعون تقدم الكلام عليها. نعم. أسألك يا أخ أحمد. تفضل. طبعا الملاحدة وأهل الشرك وأهل الضلال لا يصدقون هذه الرحلة. نعم. أليس كذلك؟ بلى. كيف تجيبهم؟ الإجابة عليهم من عدة أوجه. أولا أنهم الآن فيما مضى كان يصعب على الناس أن يصدقوا هذا لأنهم لم يروا بأعينهم انتقال أحد من مكان إلى مكان أبعد في جزء يسير من الوقت. أما الآن فنحن نرى بأعيننا انتقال إنسان آلاف الأميال في جزء يسير من الوقت عن طريق الطائرات وغير ذلك. أنا قلت كلام أولى من هذا، الله على كل شيء قدير. ما أنا ما يعني هذا وجه أيضا يا شيخ، يعني أنا أعلل بالنصوص بالفطرة. يعني عندنا الفلاح البدء أو الفلاح أو الشخص البدوي أو الطفل الصغير، تقول له كيف كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ يقول يا أخي اللي خلق النار هو الله، واللي يجعلها برد هو الله، واللي يجعلها تحرق هو الله، وانتهى الأمر. فنحن كمسلمين نوقن أن الله على كل شيء قدير. جعل الجذع يحن، جعل الماء ينبع من بين أصابع النبي، جعل القمر ينشق، جعل الريح تحمل سليمان، قدير سبحانه. نعم. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم بعطايا السماوات كما ذكر الإخوة الصلوات الخمس، هناك عطايا أخرى فليذكرها الأخ. نعم، عطايا من ربه. من ربه. نعم. نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنه في شأن المعراج قال: وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ومغفرة المقحمات لمن لم يشرك بالله شيئا من ما المقحمات؟ هي الأشياء الكبائر التي تقحم صاحبها في النار. في بعض المدرسين كان يشرح قصة الإسراء والمعراج. دعوا لي أن يفسر معنى ومغفرة المقحمات. حاضر. مغفرة المقحمات كما قال العلماء تكون على وجهين: الوجه الأول أن يتوب العبد إلى ربه عز وجل من هذه الكبائر ويكون صادقا في توبته فيتوب الله عز وجل عليه فتغفر له هذه الذنوب. والوجه الآخر أنه حتى إن عذب في الآخرة بهذه الذنوب فإن تعذيبه لا يكون أبدا ولا يكون مخلدا في النار، بل يخرج منها ببركة توحيده لله عز وجل. والله أعلم. خواتيم سورة البقرة هي من الرسول فقط ولا مع آية الكرسي؟ لا، خواتيم سورة البقرة قال العلماء في شرح الحديث آم من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه. هل أتى الرسول في الإسراء؟ هناك حديثة، هذا الحديث الأول أنه أعطي هذه الآيات في ليلة الإسراء والمعراج، وحديث آخر ثابت في الصحيح أن جبريل كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمع نقيضا من فوقه فقال: هذا ملك نزل من السماء بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، أبشر فإنك لم تقرأ بحق منهما إلا أعطيته. نعم. بعض المدرسين بيشرح بشهادة القصة فيقول أن قريش لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت المقدس فالله عز وجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس على كفه، لفظة هذا اللفظ ثابت؟ لا لم أقف عليها خلال تحقيق الأحاديث، إنما الثابت أنه رفع له بيت المقدس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المشركون لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: صف لنا إذا بيت المقدس. نعم. وكانت خفيت عليه بعض معالمه. نعم. فأراه الله إياه. نعم. أراه الله إياه فكان يصف وهو أمامه. نعم. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير. نعم. فالجواب الذي به نجيب والحمد لله. ما الحكمة من عرض جبريل على النبي عليه السلام الخمر والعسل والماء بعد خروجه من بيت المقدس أو بعد نزول المعراج أو ما شابه ذلك؟ هل كانت بعد خروجه يعني لما عرض النبي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الخمر واللبن، كانت في الإسراء أو في المعراج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد وردت وصحت روايتان في عرض الآنية على النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما أنها كانت بعد خروجه من بيت المقدس وبعد صلاته عرضت عليه آنية الخمر واللبن، ورواية أخرى في الصحيح أيضا أنه ظاهرها أنه كان بعد أن عرج به وفي السماء السابعة عرضت عليه آنية الخمر واللبن والعسل. فالعلماء لهم وجهان في الجمع بين الروايتين: الأولى أن هذا أن العرض كان مرة واحدة، ولكن بعض الرواة لم يرتب العرض فتارة بعضهم يذكره بعد الإسراء وتارة بعضهم يذكره بعد المعراج. والوجه الآخر أن العرض كان مرتين، في المرة الأولى في الأرض والمرة الأخرى في السماء، والله أعلم. والترجيح من النهاية الحديثية، هل هناك وجه ترجيح حديثي؟ لا، لأن المخرج مختلف، هذا من رواية مالك بن صعصعة وهذا من رواية أنس بن مالك، فروايتان مختلفة. السلام عليكم. نعم. شفت مشهور في هذه الأيام أيام الإسراء والمعراج بيوزع فيه قصة حديث ابن عباس قصة مفصلة للإسراء والمعراج، هذا الحديث ثابت؟ قصة حديث ابن عباس الطويل جدا في الإسراء والمعراج مشهور. أي نعم يا شيخ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث أو قصة الإسراء والمعراج المنسوبة إلى ابن عباس لم أقف لها على إسناد صحيح لا في كتب من كتب السنة المسندة التي بين أيدينا، يعني لا يصح هذا ابتداء. نعم ولا يصح، وكما كل علماء الحديث فلوائح الوضع عليه واضح. نعم، هل هناك كتب يعني في باب الإسراء والمعراج تنصح بها الخطباء؟ و هو لو كتاب طيب غيره كتاب طيب هو من نسبة طيبة أنه الله يحفظه، جمع الأشياء الثابتة الصحيحة وترك الغيب. وإن كنت أعتذر يا شيخنا، يعني هذه فرصة، يعني أعتذر بعض الحدة في الكلام والشدة في الكلام في هذا الكتاب، لأن هذا كان في بداية يعني تأليفي، وكنت في هذا الوقت متأثرا بعض كلام بعض العلماء في شدتهم في ردهم، فأثر هذا علي في كتابتي، فأنا أتوب إلى الله وأستغفره وأعتذر عما بدر مني من شدة في هذا الكتاب. تبع ابن رجب بالمصري؟ نعم تبع دار ابن رجب. لا مصر دار ابن رجب، دار ابن رجب، دار ابن رجب منصورة، عوض الشيخ عوض الجزار شيخ خير وبنيات. نعم، في سؤال يا أخ أحمد مهم، هل ثبت أن أحدا ارتد من المسلمين بعد رحلة الإسراء والمعراج؟ نعم شيخنا، ثبت هذا في حديث ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فارتد ضعاف الإيمان وضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. أين هذا السند؟ هذا إذن، لأننا أريد، لماذا أريد هذا السؤال؟ أن عندي حديث سراقي، هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. فأنا أريد أن أقف على رواية فيها أن أحدهم ارتد بعد رحلة المعراج، ومن هو؟ الرواية الشيخانة التي ذكرتها هذا نصها، ليس فيها تسمية لأحد، لكن أين هي؟ هي في مصر الإمام أحمد وغيره من الأماكن المخرج فيها الحديث، وفي إسنادها رجل، يعني إن قال بعض العلماء فضعيف الحديث لأجله فله وجه. سأقول بهذا، أنا عارف أن السند لا يصح، عارف أن هذا السند. الله يبارك فيكم. حديث ابن عباس غير الآخر. نعم، هذا حديث ابن عباس الذي نذكره هو فارتد ضعاف الإيمان، غير قصة الإسراء والمعراج المنسوبة لابن عباس التي طرحناها منذ قليل. لكن الجمع ممكن أيضا، أن الذين ارتدوا لم يكونوا مرتدين كراهية للدين، إنما طبعا في الدنيا. نعم، يعني قد يرد علينا سؤال، كيف وهرقل سأل أبا سفيان عن المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وذاك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فيقول هناك مسلمون يرتدون الآن، قل الردة الآن ليست سخطة للدين، إنما طمعا في الدنيا. وأيضا فإن هذا في الغالب، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم شكرا. هل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء وعروجه بعد سورة المنتهى، هذا يدل على تفضيل النبي عليه السلام على سائر الأنبياء والملائكة؟ بلا شك، يعني هذا ليس وحده، لا هذا ليس وحده، هو الذي في الباب، عندنا في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وإذا أضيف إليه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم إماما، وصعوده إلى مستوى لم يصعد إليه أحد من الأنبياء قبله، فلا شك أن هذه كلها أدلة متضافرة على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. لم يثبت لديك أن موسى عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما مر به غلام: يا غلام؟ احنا ذكرنا اللفظ في بيان قوله هذا الغلام. راى النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه السلام في السماء السابعه، وهو مسند ظهر الى البيت المعمور، فليذكر اخانا ما المقصود بالبيت المعمور. البيت المعمور هو بيت في السماء السابعه، ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه باسناد يصحح بمجموع طرقه انه قال: هو بيت في السماء يقال له الضراح او الضريح، وهو بحيال الكعبه، وحرمته في السماء كحرمة البيت الحرام في الأرض. هذا أظن فيها بعض. أنا أقول بمجموعة طرقه. هو إجمال القول. نعم. بيت يدخله 70,000 ملك لا يعودون. هذا الثابت عن النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. شن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلته نهران من الجنة. نهرين من الجنة، النيل والفرات. يعني يعني نريد أخونا أحمد يعني يبين لنا هذا الأمر. أربعة. يعني الذين من نهران الظاهران ونهران الباطنان، الظاهران النيل والفرات والباطنان سحان وجحان. يعني هذا أفضل السماء قال الباطنين في الجنة في الجنة يعني أما أفضل. حديث سيحان وجيحان فهذا حديث آخر سيحان وجيحان والنيل والفرات من أمهار الجنة هذا حديث آخر أما ومحملوا على الباطنان البعض نعم نعم هل النيل اللي هو في نسبة هذا من الجنة نعم قال العلماء المراد أن أصلهما من الجنة وليس المراد أنهما ينبعان الآن من الجنة أصلهما يعني أصل الماء الذي كان فيما وأصل الخلقة نبع من الجنة ثم بعد ذلك الآن ليس من الجنة الآن يعني ليس المراد أن الماء الذي فيهما الآن ينبع من الجنة كذا قال بعض العلماء والله أعلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت طبعا ثبت لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في رحلة نعم هذا ثابت دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى نهر الكوثر نعم هذا ثابت الجنة والنار مخلوقتان دخل النبي الجنة فعلا ليلة المعراج نعم يا شيخنا أو كانت رؤية منامية نعم ثبت أنه الذي يقول بأن المعراج كله رؤية منامية لا يميز ولا يفرق أريت الجنة ورأيت فيها نارين باطنين هل هذا كان رؤيا يقظة هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج الجنة حقيقة أم لا سؤالا نعم يا شيخنا دخلها حقيقة وما المستند قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج ثم أدخلت الجنة إذا فيها جنابه اللؤلؤ رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين يذكر خانا أين رآهم في هذه المرة هذا صورة الحقيقية هذا صورة الحقيقية نعم المرة الأولى كانت في بداية البعثة وحديثه ثابت في الصحيحين من حديث جابر أنه كلما نظر في السماء رأى جبريل عليه الصلاة والسلام كانت هذه المرة الأولى وأما المرة الثانية فكانت في ليلة المعراج كما تقدم في تفسير الآيات وهو في السماء نعم هذا الحديث ابن مسعود قال رأيته وله 600 جناح نعم بعض أهل العلم شفنا بيلفت النظر النظر إلى مكانة المسجد الأقصى يعني وربط الله عز وجل بينه وبين المسجد الحرام يعني فلأخي أحمد يعني أن يبين مكان هل المسجد الأقصى فضيلة؟ نعم شيخنا بلا شك الصلاة فيه أما الصلاة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت عندنا الآن قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومعنى قوله كما يقول العلماء لا تشد الرحال أي أنه لا تشد مع اعتقاد ميزة وفضيلة لهذا المسجد عن غيره فيكون بهذا المسجد الأقصى له ميزة وله فضيلة عن باقي المساجد نسأل الله يطهرهم أيدي اليهود الظالمين المعتدين الأسمى هذا يعني ينبغي أن يكون في دعائنا وأما الحديث الخاصة في شأن الصلاة فيه كحديث أن فضل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه فهذا والله أعلم يعني لا يصح سنده والله أعلم طبعا نفهم من الإسراء لا عفوا هذا قولك لا يصح سنده يعني فيه بعض النزاع في بعض النزاع نعم رأيتك في سنايا الحديث تجولت في بعض المسائل صح طبعا الحديث مجمع طرقها فإن كان هذا منهجا فهو أيضا أعني الصلاة في المسجد الأقصى لخمسمائة صلاة حري بأن يحسن في مجمع طرقه وإن كان جاء 600 وجاءت 200 وجاءت 100 لكن يعني لا الأقرب نعم باب الأولى أن يقال أن فيه خلاف وهناك مع العلم استنه نعم. بمجموعة طرق نعم. يقول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى هل هذه الآية لها ارتباط بالمعراج نعم هذه يفسره العلماء أنها كانت في المعراج وهذا يذكرونه في مقام أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى فما تلفت يمنة ويسرع على الرغم من أن هذا المكان لا يصل إليه أحد من البشر وما جاوز بصره وما جاوز بصره شيئا لا ينبغي أن يتجاوزه بارك الله فيكم فصل قصير ونعود إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرواية يا شيخنا التي ذكرتها هذا نصها ليس فيها تسمية لأحد لكن أين هي؟ هي في مصر الإمام أحمد وغيره من الأماكن المخرج فيها الحديث وفي إسنادها رجل يعني إن قال بعض العلماء فضعيف الحديث لأجله فله وجه سأقول بهذا أنا عارف أن السند لا يصح عارف أن هذا السند الله يبارك فيك هذا حديث ابن عباس غير الآخر نعم هذا حديث ابن عباس الذي نذكره هو فارتد عقله غير قصة الإسراء والمعراج المنسوبة لابن عباس التي طرحناها منذ قليل لكن الجنة ممكن أيضا أن الذين ارتدوا لم يكونوا مرتدين كراهية للدين إنما طبعا في الدنيا نعم يعني قد يرد علينا سؤال كيف هرقل سأل أبا سفيان عن

تفضل. وأما الحديث الخاصة بشأن الصلاة فيه كحديث أن فضل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه فهذا والله أعلم يعني لا يصح سنده والله أعلم. طبعا نفهم من الإسراء عفوا هذا قولك لا يصح سنده يعني فيه بعض النزاع رأيتك في سنايا الحديث تجوزت في بعض المسائل وصحت بعض الحديث من أجمع طرقها فإن كان هذا منهجا فهو أيضا أعني الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة حري بأن يحسن من أجمع طرقه وإن كان جاء 300 وجاء 200 وجاء 100 لكن يعني إلى الأقرب. نعم باب الأولى أن يقال أن فيه خلاف وهناك مال العلم نعم. حسنه بمجموعة طرق نعم. يقول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى. هل هذه الآية لها ارتباط بالمعراج؟ نعم هذه يفسرها العلماء أنها كانت في المعراج وهذا يذكرونه في مقام أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى فما تلفت يمنة ويسرى على الرغم من أن هذا المكان لا يصل إليه أحد من البشر وما جاوز بصره شيئا لا ينبغي أن يتجاوزه. بارك الله فيكم. فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردت تعبيرا وتفسيرا لرؤياك اتصل على 1739 من أي محمول مع فضيلة الشيخ أحمد الديب. خط تفسير الرؤى على 1739. اتصل الآن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن يمكنكم المشاركة في خدمة الفتاوى مع نخبة من علماء قناة الحافظ. لا تتردد واتصل الآن من أي محمول من داخل مصر على 1762. خط الفتاوى إجابتك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خط الشيخ محمد جبريل. من على الخط ده تقدر تحمل أدعية وأذكار وتكبيرات الشيخ محمد جبريل وتسمع فضائل شهر رمضان والقرآن الكريم وفضله. اتصل من أي تليفون أرضي على 09745. جزاك أبي الشيخ محمد جبريل يا رسول الله. الحمد لله الذي الحافظ قرآن وسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي نتواصل فيه إن شاء الله مع إخواني الأفاضل الكرام ولا أزكيهم على الله أخي أحمد الجابري حفظه الله تعالى، نناقشه في ما يتعلق بمباحث الإسراء والمعراج، وأخي حسين وأخي أحمد أخي أبو ويس وفقهم الله لكل خير. وقد قدمنا قدرا من المناقشة في هذا الباب وهذه مواصلة لما بدأنا، فإذا كان الإخوان أسئلة تتعلق بالإسراء والمعراج غير التي سئلت فليتفضلوا بطرحها. من المعلوم أن الإسراء كان ليلا. نعم. ألا يؤخذ من هذا تفضيل السفر ليلا على السفر نهارا؟ قد يؤخذ من هذا، وقد يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصححه بعض العلماء بمجموع طرقه أو يحسنوه بشواهده وبمجموع طرقه، وهو حديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فإذا ضم هذا الحديث مع الإسراء يكون في هذا أفضلية لسير الليل على سير النهار والله أعلم. قرأت حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة رضي الله عنها قالت أترك عبادي الليل إنكم متبعون. نعم يا شيخ أحسن الله إليكم. قرأت حديثا من عائشة رضي الله عنها قالت ما فارق جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدي لما هي رؤية في ليلة الإسراء. في ليلة الإسراء يعني. نعم. هذا ثابت. إحنا ذكرنا في أول الكلام أن هناك من الصحابة من قال أنه منام وأن الأسانيد لا تثبت إليه، ومنهم عائشة رضي الله عنها ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، لكن الأسانيد لا تصح. يعني هذا ثابت أو ليس؟ ليس بثابت. ليس بثابت. الله أعلم. ذكر أخونا في كتابه هل ليلة الإسراء أفضل أم ليلة القدر؟ فليتفضل بهذا السؤال الذي ذكر في كتابنا. سؤال المقارنة بين ليلة الإسراء وليلة القدر سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب بأن الجواب يكون من وجهين. الوجه الأول، إذا كنا نعني أفضلية من ناحية أن الإنسان يقوم في هذه الليلة يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة وتضرع وصلاة وغير ذلك، فهذا لم يقل به أحد من المسلمين بأن ليلة الإسراء يفعل فيها هذا أو أنها أفضل من ليلة القدر فيها، بل المسنون القيام والدعاء والتضرع في ليلة القدر. هذا الوجه الأول. أما إن كنا نعني بالمفاضلة التفضيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أفضل في شأنه، فهذا كما يقول يحتاج إلى علم بحقائق الأمور وهل الله عز وجل كرم نبيه في تلك الليلة وأعطاه خيرا أم لا. سؤال. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخنا، كان عندي سؤال خارج الموضوع وكنت عايز حضرتك يعني تجاوبني فيه. الله يبارك لك. تفضل. كل يومين دلوقتي يظهر علينا ناس يسيئوا للرموز الدين عندنا في مصر، ومنهم ظهر علينا دلوقتي اخيرا نجيب سويرس ورسم رسوم كده جايب ميكي ماوس ورسم واحد ملتحي مركب له دقن ومركب لها نقاب وبتاعه. كل عايزين كلمة من حضرتك توجهنا كده نحو الرجل ده نعمل معاه ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد كثرت النقول السيئة عن هذا المسمى بسويرس، واشتد النقل عنه في إساءاته لديننا وفي امتهانه لديننا. وكان من آخر ما سمعته الذي تفضلت بذكره، بارك الله فيك وحفظك الله، فأذكر سويرس هذا بأن يراجع نفسه وأن يراجع ما هو عليه من الباطل، أن يراجع نفسه وأن يراجع ما هو عليه من الباطل. أقول لا يا سويرس، أبدا لا يحل لك ولا يصح لك أن تتطاول ولا أن تبغي ولا أن تعقر ديننا أبدا، ولن يسمح لك ولا لأمثالك بهذا البغي وهذا التطاول على هذا الدين القيم، فإنك اختلست الثورة المصرية وترأست من غير مرئس لك بذلك، وبقيت تبغي وتطغى على العباد وعلى الدين، وآخر شيء تفعله أن تتناول ديننا، فلم يكن ذلك لك أبدا. وأهيب بالمسلمين أن يتكاتفوا، وبالإخوة الأفاضل المحامين أن يتكاتفوا وأن يرفعوا عليه قضية وأن يظهروا حقيقته للناس، من هو، ما أصله، من أن جمع أمواله، ما هذه الاستفزازات التي يثير بها العداوات بين أهل مصر، ما هذه العداوات التي يثيرها في أهل مصر، فحتى لا تجني على غيرك، حتى لا تجني على غيرك، يجب عليك أن تبتدع. واعلم أننا في ديننا كمسلمين والحمد لله على أدب حتى مع خصومنا، فلم ترى مسلما حتى من المسلمين الفساق، لم ترى مسلما حتى من المسلمين العصاة أتى بصورة قسيس امتهنها، لم ترى مسلما أتى بصورة المسيح عيسى عليه السلام ونال منها بسوء، لم ترى مسلما تكلم بكلمة في الإنجيل أبدا. فديننا دين أدب. أما إذا سولت لك نفسك أن تتطاول على هذا الدين الحنيف وأن تتطاول على شعائر المسلمين فلك وقفة. أهيب بإخواني أهل الإسلام أن يتخذوا موقفا ضد هذا الرجل الذي ساء وأساء إلى الدين، ولا يكفينا أبدا أن يخرج بعد إساءاته إلى الدين معتذرا، بل يجب أن يقف عند حدوده وأن يتضافر المحامون لرفع قضية عليه أمام النائب العام. فلسنا براضين أبدا أن نستفز ولا أن يمتهن ديننا ولا أن يخرج منا أو من بعضنا تصرف طائش قد يؤاخذ عليه البعض. لسنا بقابلين أبدا لاستفزازاتك ولا لجرائدك التي تمولها وتخرج بها إساءات متواصلة للإسلام والمسلمين. جدير بأهل الإسلام أن يتحدوا وأن يأتلفوا وأن يوقفوا كل من سولت له نفسه، وهو في هذه البلاد التي افترض أن تكون آمنة من كل فتنة، أن تكون آمنة من كل فتنة، يقف أمام كل مريد للفتن، كل مريد للتشغيب، لردعه، لزجره، لمحاكمته. أعيب بإخواني المحامين أن يأتلفوا لرفع قضية على هذا الشخص، على هذا الشخص لتقويض إفساده في الأرض، ولتقويض سعيه بالشر، لتقويض كل ذلك. وفق الله أهل الحسبة وأهل الخير إلى الضغط عليه بكل الصور حتى يرتدع. وعلينا أن نقف أمام كل محارب لله ورسوله أيا كان شأنه، نضغط عليه اقتصاديا، نبين حقيقته، نبين إفساده في الأرض، نبين أصله ومن أين جاء وفيما يتاجر ومن أبوه وفيما كان يفعل وما كان يتاجر. علينا جميعا أن نقف وقفة صامدة للذب عن ديننا في هذه الآونة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وكما قال ربي في كتابه الكريم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. قال تعالى في كتابه الكريم، ما قد سمعتموه ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ألا فانتصروا لدينكم يا أهل الإسلام، ألا وذبوا عن عرض نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وعن شعائر دينكم، فتقدموا ببلاغ أيها الإخوة متكاتفين. وأشكر الأخ المحامي ممدوح إسماعيل لما تبنوه من قضية ضد هذا الأثيم، وأنصح إخواني المحامين بالتضافر، تضافر الجهود لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا الجليل. ومرحبا بك. والله أود أن أبلغ رسالة إلى هذا المدعو سويرف، أبلغها إلى يسمعها العالم جميعا. من خط فيهم من علماء، والله لو قصت الأرض على أقدام هؤلاء العلماء، الشيخ مصطفى العدوي وأبا إسحاق الحويني ومحمد حسن، والله لجعلنا ظهورنا لهم مدافع لأقدامهم أليا من الثرى. هؤلاء العلماء يا أيها الرجل أخرجوا طلابا، والله لا نقف أمامك جميعا. أنا محامي يا فضيلة الشيخ، وإن شاء الله رب العالمين من صباح باكر هنجمع توكيلات وهنقضي مجلس الدولة وهنقضي أمام النائب العام، لأنكم قد علمتمونا دينا وتلك والبلاد علمتنا قانونا، وبهذا القانون والله لا نقف أمام هذا الرجل. ما تزعلش يا شيخ، لا. انت وراك ان شاء الله رب العالمين، لا يا أخي. رجال ولكن امامك اطفال، والله وراك رجال. اعراضنا فداء لديننا يا اخي، والله ما باليت بان انتهت عرضي يا اخي ابدا. ديني يا اخي ودينك ودين المسلمين ينتهك. سنة رسول الله تهان، وكل يوم يطلع علينا بضلالات وكفريات. ولو واحد من المسلمين فعل عسر هذا أمام النصارى لو سموه بأنه يحدث فتنة طائفية، وهذا ليل نهار يتصبر المجالس ويحارب الإسلام ويحارب الإسلام وينصبونه حكيما من حكام مصر. أي حكيم هذا؟ هذا يفترض أن يرتدع، هذا يفترض أن يحاكم. فبارك الله فيك ووفقك. والله أرضنا لديننا وفاء، أرضنا وأجسامنا وأموالنا ودماؤنا لديننا وفاء. والله ما أحزننا أبدا أن ينال من أرضنا ولا أن يمثل بنا، إنما كون ديننا يمتهن، والله لا نقر أحدا على هذا أبدا. لا نقر لا مجلس عسكري ولا نائب عام ولا أي شخص أن يمتهن ديننا أبدا ومسكوت أبدا. ديننا لابد أن يحافظ عليه. أما نحن نذهب ويأتي غيرنا، نحن نذهب ويأتي غيرنا، ومن نحن نحن عبيد الله سنموت، لكن ديننا لابد من الدفاع عنه، وأن تتضافر كل الجهود للدفاع عن هذا الدين القيم. بارك الله فيك وحفظك الله. وأذكر النصارى في مصر أنكم لم تجدوا مسلما نال من الإنجيل، لم تجدوا مسلما نال من المسيح عيسى عليه السلام، لم تجدوا مسلما نال من مريم الصديقة عليه السلام، لم تجدوا مسلما مثل كاريكاتير يزدني فيه قسيسا أبدا. فلماذا هذا التطاول؟ ولماذا هذا البغي؟ ولماذا هذه الوقيعة والفتنة الذي يحدثها هذا الأثيم؟ عليه من الله ما سحق. بارك الله فيك. عفوا اخواني نرجع الى موضوعنا. بارك الله فيك. احسن الله عليكم. تفضل. الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة؟ نعم. وجه سؤال الأخي أبي ويس أن بعض العلماء يفرق بين الإسراء والمعراج، لأن بعض الروايات التي جاء فيها ذكر المعراج مرة منفردا ومرة يذكر الإسراء منفردا، فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإسراء كان في ليلة، المعراج في ليلة أخرى، لكن الثابت الصحيح الذي رجحه المحققون من أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، والله أعلم. لو يذكرنا أخونا أحمد بالأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته منهم. عفوا، هل ثبت أن إدريس من أباء النبي؟ لسؤال أخي حسين عليه الله. كما ذكرت فضيلتكم شيخنا اثبت العرش ثم انكش بعد ذلك، فهو كلام للمؤرخين كما قال في بداية سؤالي. لذلك الإمام النووي رحمه الله وغيره من العلماء لما أرادوا أن يردوا كلام أهل التاريخ ردوه بهذه العبارة، أن إدريس عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح كما قال سائر. يرد أنه من، نعم هذا يقولون يرد أنه من أبنائه، وإلا لكان قال كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، احنا الوصفة سيدنا محمد، نعم احنا يجب ان نتمسك المسلمون بدينهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرد، ان نتمسك بهذه السنة، ان يكون المسلم ملتحي، ان يكون قصير الثياب، ونطلب بقى الاقوال التي تقول هذه قشور وهذه لا يصلح للدين، ويجب ان نتمسك بالدين. هذا هو الرد، وليس ضد القضايا، وليس ضد هذا، بل الدين التمسك كله لا مانع، وعدم موالاه النصارى لا مانع، معنا في احزاب ودخولهم معنا، فهم كفار بنص القران الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك وحفظك الله تعالى. احسنت اذ ناشدت بالامتثال وبالاستقامه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، نشكرك على هذا، جزاك الله كل خير. ولكن هناك من يرتدع بالكلمة، وهناك من لا يرتدع إلا بطرائف أخرى. قال تعالى ذكره: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما هو معلوم. هناك أقوام يردعهم التعامل المالي، الامتناع عن التعامل المالي معهم يردعهم ذلك. فنحن سالكون كل السبل التي شرع الله لنا وشرع لنا رسولنا الأمين محمد عليه السلام، مع كل من سولت له نفسه أن ينال من الإسلام أو المسلمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيها شيخنا، عايزين توجيه من حضرتك، هل يعني احنا الآن نقاطع شركة مبنين ولا لا؟ إن ثبت ما أنا ذكرته أنا لا أستعمل هذا الخط مطلقا، حتى أعتذر لإخواني الذين يطلبونني من هذا الرقم أنني لا أرد عليهم، أعتذر لإخواني بسبب ذلك حتى لا يجدوا في أنفسهم علي. بارك الله فيك. أي شخص من شأنه أن يحارب المسلمين لا أعطيه مالا حتى يحاربني، لا أعطيه مالا حتى يؤذيني، لا أعطيه مالا حتى يتقوى ويستأشد علي ويؤسس قنوات فضائية للنيل من الإسلام، ويؤسس صحائف وجرائد للنيل من الإسلام، كيف يتصور هذا؟ أحسن الله عليكم. تفضل. الترتيب الصحيح للأنبياء في السماوات. نعم، الترتيب الذي عليه الروايات الصحيحة والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام قابل في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الرابعة إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم. في سؤال يا أخ أحمد، عفوا تفضل. عندنا ذكر إدريس عليه السلام، تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. نعم، هل المكان العلي له تفسير؟ يذكر بعض أهل التفسير، وهذا لا مستند له فيما وقفت عليه، أن إدريس عليه السلام طلب من ملك الموت أن يعلمه بوقت موته، فأخذه معه إلى السماء الرابعة، وهناك قبض عليه الصلاة والسلام. يذكرون هذا في كتب، لكن لا يصح. الله أعلم. بارك الله فيكم إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يجزيك خيرا. أمين وإياكم يا شيخنا، وأفدت جزاك الله خيرا فيكم بارك على هذا البحث الطيب، وجزاك الله خير يا أخي حسين ويا أخي أحمد ويا أخي أبو عيس. أسأل الله أن يبارك في مساعيكم وأن يسلم مسيرتكم. آمين آمين آمين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يبارك في إخواني العاملين في هذه القناة، وأن يسددهم ويوفقهم. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالفقه في الدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما أوصي نفسي إخواني بتقوى الله عز وجل وبالإكثار من ذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وبرد المظالم إلى أهلها والاستغفار. وفقنا الله إياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.